باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وعن ابي الاسود قال: قدمت المدينه فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازه فاثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر باخرى فاثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسألوا عن الواحد. رواه البخاري. الحمد لله، الله وسلم على آله وأصحابه كذلك. أما بعد، هذا لحديث الشريفان الصحيحان من الدلالة على أنه ينبغي المؤمن أن يجتهد في الولي عن الشر والتخلق بالأخلاق التي شرعها الله حتى يشهد له إخوانه بالخير، فالإخوان هم شهداء الله في الأرض. فينبغي المؤمن ان يجتهد ويحرص على العمل الطيب والخلق الكريم الفاضل فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد، وان يحذر جميع الاخلاق الرذيله والصفات الذميمه فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق الخلق. فان في هذين الحديثين الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنى عليها الحاضر خيرا فقال: وجبت. مر عليه بأخرى فأثنى عليها الحاضر شرا فقال: وجبت. وهكذا عمر عمل بها السنة لما مر عليه بجنائز. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: أنتم شهداء الله في الأرض، هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. وفي حديث أحد عمر لهم سألوه عن أربعة وعن ثلاث عن اثنين، فقال: نعم في عشرين اثنان، يعني منها الخير والآثام. ففي هذا الحث والتحريض على الاستقامة على طاعة الله وإظهار الخير والحذر من هذا الشر، وأن الناس ليس لهم إلا الظاهر، هم شهداء الله في أرضه، فمن شهد له بالخير فهو عدل مرضي عند الله وعند الناس من أهل الإيمان في شهادته وفي أحكامه، ومن أثني عليه شر فهو عند الله وعند الناس شر، وأثنى عليه أهل الخير شرا فهو شهداء الله في الأرض. وفي الدلالة على التسخير، أو التسخير من الدين ومن الأسلاك ومن الأخلاق إذا كان عدول، وأن المزكى هو الشهادة. إذا أثنى عليه أهل الخير وأقلهم اثنان، وأنه تبغى الشهادة في الشر، إذا أثنى عليه أهل الخير شرًا فيكون معتبرًا من أهل الشر، لا تبغى شهادته ويعامل معاملة أهل الشر. خلق الله من التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف جمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فقد أخذوا إلى ما قدموا؟ هل ما في سب الأموات إخبار عما يرى، أن عرفوا ما أعلن مما أعلن، فإنه معروف عند الناس لأن رسول الله أنكر عليهم قال فانكر شهداء الله في الأرض وفي ذلك إخراجهم بفعل السيء على سبيل السب والذم له أشياء ما عرفها الناس لا يسب شيء مستور يفضح خلاف الشيء الظاهر الناس عربوا إذا كان المسلمون على إنسان بخير أو شر هل يكون يطلق على وجهه؟ وإذا كان المسلمون على إنسان بخير أو شر مثل لا أصلا إذا عرف المساعد الذي حصل عنده الثناء وفهم فحسن هذا سائل هذا يعرف من فلقهم ما وجد هو شهاده المعينه هذا السماوي هذا قال ابن معنى الشيخ احمد رحمه الله قال ان المشهد المعين تم حتى قال كما انه نزل بهذه الشهاده لكن المعروف للعقائد ان الاشهد الا برسول الله او السنه لكن الله غير اخذ بهذا الشهاده المعينه كأحد من محمد من العيار الشافعي المالك وجماعة ممن بني عليه خير وعرف الخير. جاز طيبة الشخص الفاسق من هذا الحديث يؤخذ من هذا يؤخذ من هذا الحديث جواز غيبة الفاسق فيما أظهر في شرط نعم ما لا غيبة فيما أظهر فقط هذا هو فيما أظهر لأن ذكروا من أخرج الصلاة غيبة هذا هو الراجح هذا من أجل الله